بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم في هذه صيغة التفعيل يعني النظر في علم النجوم وما تؤثره في الكائنات على زعم هؤلاء، فهو أخذ من النجوم والنظر فيها وسبر سيرها واقترانها وافتراقها وطلوعها وغروبها وغير ذلك، يزعمون أن لها تأثير في الكائنات التي تكون في الأرض. ولهذا عرف تنجيم بأنه تأثير النجوم في يعني علم التأثير الذي يزعمون أنه يحصل من النجوم، فإما علم تأثير أو علم تسيير، فالتأثير باطل. وقسم العلماء هذا التأثير إلى ثلاثة أقسام: قسم من يعتقد أن النجوم هي التي يحدث ما يكون في الأرض بتأثيرها من مطر ورياح وامراض وربيع ودهر وغير ذلك وحروب وأوبية وما أشبه ذلك. ومن ذلك كون الإنسان يكون ولد في طلوع هذا النجم، وأنه يكون سعيدا أو يكون شقيا أو ما أشبه ذلك، فهذا يقولون كفر باتفاق المسلمين، لأنه اعتقاد بأن المخلوقات تشارك رب العالمين جل وعلا في تصريف الكون، فلا يشك في كفر من اعتقد هذا. القسم الثاني أنها تكون سبب، والمسبب هو الله جل وعلا، وهذا اختلف العلماء في حكم معتقده، فمنهم من يقول انه كفر مثل الاول، وان كان الكفر بعضه اعظم من بعض، ومنهم من يقول هذا من كبائر وجرائم الذنوب، ولكنها ما تخرج الانسان عن الدين الاسلامي، وعلى كل حال فهو محرم من أكبر المحرمات وهو قادح في التوحيد. القسم الثالث ما ذكره عن حرب، وهو تعلم منازل القمر وغيره من الكواكب التي ترى ويستدل بها على الجهات وما أشبه ذلك. فهذا فيه خلاف بين العلماء وسيأتي. ولكن المقصود في هذا القسمين الأولين، لأن هذا يكون إما كفر صريح مضاد للتوحيد أو يكون قادحا في التوحيد. فالقدح هذا قد يكون مفسدا وقد يكون غير ذلك. ثم ذكر عن قتادة أن الله خلق النجوم لثلاثة أمور: أحدها زينة للسماء، والثاني رجوما للشياطين، والثالث علامات يهتدى بها إلى القبلة وإلى الجهات التي يكون السائر يتجه إليها ليلا. وهذه الأمور الثلاثة قد ذكرها الله جل وعلا في كتابه في عدة مواضع. ولكن قوله علامات، العلامات هذه مشتركة، قد تكون علامات على المسير وعلى الجهات، وقد تكون علامات على توحيد الله ووجوب طاعته واتباع رسوله، لأنها من آياته الدالة على قدرته تعالى وتقدس وعلى وجوب توحيده. صحيح أنها تشلم هذا وهذا، العلامات على الله جل وعلا وجوب عبادته، وعلامات على ما يريده الإنسان من مسيره أو القبلة وغير ذلك. وقد ذكر الفقهاء في كتب الفقه أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم أو يعرف النجوم التي تدل على القبلة، لأنه قد يكون في البراري وفي مسير وغير ذلك ليلا فلا يعرف أين القبلة، فإذا كان عارفا بهذه كان هذا دليلا، هذا في الليل. أما في النهار فهم يقولون ينظر إلى الشمس وإلى الجبال إذا كان هناك جبال، لأن الجبال الرئيسية الكبيرة الغالب أنها تكون إلى جهة الغرب، يعني وجهها إلى جهة الغرب، وكذلك الرياح وغيره. ولكن هذه تحتاج إلى معرفة من الإنسان الذي ينظر إلى هذه الأشياء. وعلى كل حال ليس هذا المقصود، المقصود أن بعض الناس يرى أن الكواكب تؤثر في حياته وحياة غيره، وهذا حدس وتخمين، بل هو من الشيطان، وهو من المحرمات التي لا يجوز أن يعتقدها الإنسان أو يرتكبها. وإنما التأثير من الله جل وعلا، وإن كان الله جل وعلا خالق هذه المخلوقات التي تشاهد، النجوم والسماء والسحاب وغيرها، كلها إما لمصالح بني آدم ومعاشهم، وإما لتكون دليلا على وجوب طاعته واتباع رسله، وأنه جل وعلا إليه المصير، سوف يرجع الناس إليه ثم يحاسبهم على ما يفعلونه ويعتقدونه. فالواجب على الإنسان أن يكون مستقيما حسب ما جاءت به رسل الله جل وعلا وحسب علمه بذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قوله إنها زينة للسماء، الظاهر في هذا يعني كما يقوله بعض العلماء أن النجوم في السماء، سماء الدنيا، كما قال جل وعلا في وزينا السماء الدنيا إلى آخره، الدنيا التي تلينا القريبة منا. ولكن المعروف يعني في اللغة وفي غيرها أن السماء اسم لما كان فوقك، كلما كان فوق فهو سماء، ولهذا يسمى المطر الذي ينزل من السحاب سماء، لأنه نزل من العلو من السحاب. يقول نزلت السماء وأمطرت السماء وما أشبه ذلك من كلام الناس. فعلى كل حال النجوم هي أجرام عظيمة خلقها الله جل وعلا لحكمة ذكر لنا منها هذه الأمور الثلاث، ويكون فيها غير هذا مما لم يذكره الله جل وعلا أو أشار إليه من كونها دلائل على قدرة الله وعلى وجوب عبادته وغير ذلك. فهي مسخرة مقهورة مدبرة، الله سخرها خلقها وسخرها ودبرها، وسوف ينتهي أمرها الذي خلقها الله جل وعلا له، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في عدة آيات، إذا الشمس كورت وإن النجوم انكدرت إلى آخر ما يذكره في هذا. فهي علامات يجب أن يهتدى بها إلى طاعة الله جل وعلا وعبادته وحده. أما كونها علامات على الحوادث كما يقوله المنجمون التي لم تحدث بعد وإنما ستحدث، إنها تكون علامات على هذا، فهذا باطل، وليس هذا هو معنى ما ذكره الله جل وعلا بدليل كلام العلماء في تفسير وفي الأحاديث التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم العلامة الثانية يقول إنها رجوم للشياطين. الشياطين كما ذكر الله جل وعلا عنهم أنهم يسترقون السمع، يعني يستمعون لما تقوله الملائكة، لأن الله جل وعلا يوحي إليهم بأمره الذي يريد، فيتحدثون فيما بينهم وهم يكونون إما في العنان يعني في السحاب أو دونه أو فوقه وغيره، فيركب بعضهم بعضا إلى أن يسترقوا السمع يستمعوه، فإذا سمعوا الكلمة التي تكون بين الملائكة اختطف لعلى ثم ألقاها على من تحته ومن تحته يلقي على من تحته إلى أن يصل الذي في الأرض، فيذهب إلى قرينه من الإنس الكاهن فيقرها في أذنه ويكذب معها 100 كذبة، وكل هذا حرص منهم على إضلال بني آدم، حتى يقولوا إن الكاهن يعلم الغيب ويعرف ما سيحدث، وهذا الشياطين تعرف أن هذا كفر، كفر بالله جل وعلا، لأن عالم الغيب هو الله وهو المدبر للأشياء، وليست شيء وليس ذلك شيء من المخلوقات. فالله جل وعلا يرجمهم بالشهب التي تكون من الكواكب، كما أخبر جل وعلا أنها رجوم للشياطين، وليست الكواكب المعروفة، وإنما هي شظايا وأشياء كانوا في غير الكواكب المعلومة، السيارة التي فهذه لا تتغير. فلهذا يقول إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، يعني أنه إذا استرق السمع يرسل إليه الشهاب، فقد يقتله وقد يخطئه وقد يخبله يذهب عقله، وكل هذا مخاطرة عظيمة من الشياطين حتى يضلوا بني آدم، وهذا نوع منهم. كيف يعني يرتكبون هذه الأفعال التي يعرفون أن الشهب ستنزل عليهم وربما أحرقتهم لأجل أمر يتوقعون أنه يحصل بإضلال بني آدم، فهم حريصون جدا على إضلالهم هذه الأمور. ولهذا لما بدأ الوحي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم اشتدت الحراسة من السماء من الله جل وعلا على أن لا يسترق أحد منهم شيئا، حتى لا يقال إن هذا مثل ما يقوله الكاهن الفلاني أو الفلاني. وقد جاء في الحديث أن ذلك لما حدث كثرة الشهب والرمي بها خاف الناس وقالوا هذا إما إذان بأن الدنيا قد تنتهي أو أنه لأمر عظيم يحدث. وكذلك الشياطين والجن، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني ما يستطيعون، كل ذلك حفظا للوحي. ثم لما انتهى الوحي عاد الأمر إلى ما كان عليه. وكان الجاهلية يقولون إنها يرمى بها لموت عظيم من الناس أو ولادة عظيم، وهذا أيضا من الجهل ومن الضلال، فهي يرمى بها لأجل هذا. هذا معنى أنها شهب وأنها رجوم، رجوم للشياطين حتى يرجمهم الله جل وعلا حتى لا يستطيعون أن يضلوا بني آدم أو أن يلبسوا عليهم بأن ما تقوله الكهنة مثل ما يقوله الرسول. أما الأمر الثاني الثالث أنها علامات، فتكون علامات كما مضى على ودلائل على وجوب طاعة الله وأنه الخالق المتصرف في الكون كله، وعلامات على مصالح بني آدم تدلهم على الجهات التي يقصدونها في البحر وفي البر في ظلام الليل. ثم أن من يقول من تأول غير هذا فقد ضل وأضاع نصيبه، يعني أضاع نصيبه من الله جل وعلا، فهذا الذي ذكره الله جل وعلا فيها هو الذي يجب أن نقف عنده، ولا يكون للنجوم تأثيرا في الكائنات وفي المستقبلات من حروب أو قحوط قحط أو غير ذلك من الأمور التي يزعمها المنجمون، وهم من أكذب الناس المنجمون. والعجيب أنهم من قديم الزمان والناس يشاهدون كذبهم ويرونه، ومع ذلك ينظرون إلى ما يقولونه، أو كثير من الناس ينظر إلى ما يقول. ثم ذكر الحديث الذي فيه أن هؤلاء أنهم لا خلق لهم في الآخرة، مدمن الخمر نسأل الله العافية، والإدمان معناه الإقامة عليه، أن يكون مستمرا على فعله، وهذا في جميع الذنوب وليس في هذا، إن الإصرار على الذنوب وإن كانت صغائر تجعلها كبائر من كبار الذنوب، لأنه لا بد للإنسان أن يستغفر ويتوب، يستغفر لذنوبه ويتوب إذا وقع فيه، ولا بد له من ذنوب، فأمر الله جل وعلا بالاستغفار والتوبة والرجوع إليه، وهو الغفور الرحيم التواب الكريم جل وعلا، وكذلك قاطع الرحم كما سبق، وكذلك المصدق بالسحر، والسحر يدخل فيه النظر في النجوم كما سبق، من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، لأن السحر اسم لما يخفى ويؤثر في أمر لا يطلع عليه المناظر أو الذي يكون خفي في أمر خفي، فدخل فيها هذا. ويدخل في ذلك أيضا ما يقوله كثير من الناس اليوم أو يكتبونه في الكتب أو في الصحف أو في المجلات وغيرها من النظر في الولادة في أي برج كان، برج الشمس وغيرها، إن البروج هي التي تكون في منازل الشمس، بروج الشمس كمنازل القمر، فإذا كان برجه من كذا أنه سيلاقي كذا ويحصل له كذا وما أشبه ذلك. ويلحق بهذا ما يسمونه بقراءة الكف أو فنجان البن أو ما أشبه ذلك، يقرأ الكف يقول أنه سيحصد لك كذا ويكون لك كذا، وكل هذا حدس وتخمين ورجم بالغيب. ومن ادعى شيئا من علم الغيب فقد ادعى أنه يشارك رب العالمين، لأن علم الغيب من خصائص الله، فلا يعلم الغيب إلا الله سواء في السماء أو في الأرض، فيكون ذلك تكذيبا لكتاب الله ولما جاء رسوله صلى الله عليه وسلم، فيدخل إما في انتفاء التوحيد أو في القدح فيه ونقصه حسب ما يعتقده ويقوله هذا المنجم. فهذا هو المقصود في مثل هذا. وعلى كل حال الواجب أن يكون العبد يقف عند الحد الذي جاءه من الله جل وعلا ولا يتجاوز ذلك، ويتبع ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي حيف الأئمة والتصديق بالنجوم. فالتصديق بالنجوم مخوف على الناس، والتصديق بالنجوم معناه ما هو التصديق في كونها موجودة أو كونها مثلا تسير في مسارات معينة أو غير ذلك، وإنما أن يكون لها تأثير في الكون، أنها تؤثر. وهذا قد سلكه بعض الأمم من هذه من بني آدم، مثل الصابعة الذين أرسل إليهم إبراهيم، فكانوا يعبدون النجوم ويبنون لها الهياكل، والهياكل يعني بيوت يبنونها يتعبدون بها ويقولون إن لها روحانيات تتنزل عليهم، ولهم في هذا كتب ودعوات يدعون بها فتأتيهم هذه الروحانيات. والواقع أن هذه الروحانيات التي يقولونها هي شياطين تتنزل عليهم فتضلهم وتوهمهم بأن هذا من تأثير النجوم، وأن الذي يعبدها أنه يحصل له ما يحصل مما قد يأتون به من بعض المنافع والإخبار بما قد يطلعون عليه، لأنهم يطلعون على أشياء لا تطلع عليها بنو آدم. فهذا لا أحد يشك من المسلمين بأنه كفر بالله جل وعلا، ولكل قوم وارث. ومن ذلك أيضا يقول تعلم منازل القمر. القمر له 28 منزلة، إذا كان الشهر 30 يوما يصبح ليلتين لا منزلة له، ولهذا قد يسير في ليلة واحدة ليقطع هاتين المنزلتين التي لذا. أما البقية فهي كل ليلة يكون مقارنا لهذا هذه المنزلة، وهي نجوم معينة منها 14 تسير على القطب، تدور على القطب الجنوبي، و14 تدور على القطب الشمالي، ومنها 14 دائم تكون فوق الأرض مشاهدة، و14 تكون تحت الأرض، يعني أنها تكون تحت الأرض نسبيا، وإلا النجوم فوق في مسيرها دائما، غير أن الأرض تكون تغطيها من جهة وتكون من جهة أخرى ظاهرة مثل الشمس والقمر وغيرها. فهذه المنازل يقول إنها كرهة من كرهها من العلماء، وبعض العلماء رخص فيها. أما الترخيص فيها لأجل معرفة الوقت ومعرفة الجهة فقط، لأنها لا تتغير دائما مسيرها واحد، ويعرفون من يعرفها يعرف أن القبلة على جهة كذا، وذلك أن العلماء نظروا إلى هذه في عند الكعبة، ونظروا مثل وقت الغروب غروبها، وقت توسطها، وقت طلوعها، ثم نظروا إليها في الأماكن الأخرى وقالوا إنها تكون علامة على كذا من النجم الفلاني، إذا وجعته على حجاجك الأيمن أو الأيسر، أو جعلته بين عينيك تكون قد اتجهت إلى القبلة. فهذا معنى كونها تكون علامة على القبلة، وكذلك الجهات الأخرى. فهذا أمر معلوم ومعروف للناس الذين يسيرون في الليل ويعرفون هذه الأشياء، فهم ينتفعون بها. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنها رحمة، رحمة من الله، وأنها جعلها لهم علامات يهتدون بها إلى مسيرهم، لأن السير في الليل قد يكون الجو مظلم ويكون مثلا النجوم ظاهرة، فينظر النجم ويسير إليه إذا كان يعرف ذلك. ومنها نجوم تكون طالعة دائما مثل الفرقدين ومثل الجدي ومثل بنات نعش وما أشبه ذلك، فهي مسيرها مدارها قريب. وعلى كل حال كره بعض العلماء النظر فيها لأجل ألا يعتقد أن لها تأثيرا في الأمور التي تحدث للناس. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا لأجل أن يعرف الإنسان أن المؤثر والمتصرف في الكون كله هو الله، وأن تكون هذه عقيدته، وأن المخلوقات سائرة بأمره، وأن ليس لها تأثيرا. ومن سخافة العقول كون الإنسان يعتقد أن مخلوقا مثله أنه له تصرف في الكون وفي التدبير وفي السعادة وفي الشقاء وغير ذلك. قال رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. قال الشارح: المراد هنا ذكر ما يجوز من التنجيم وما لا يجوز، وما ورد فيه من الوعيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وقال الخطابي رحمه الله: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار وما كان في معناها من الأمور التي يزعمون أنهم يدركون معرفتها بمسير الكواكب. ما يعني قوله البرد والحر؟ فهذا معلوم يعني، لأنه له وقت معين في السنة لا تختلف، يكون الناس مثلا يعرفون أن السنة أنها ثلاث فصول، فصل الربيع وفصل الشتاء وفصل الصيف، ولكل فصل نجوم معينة أنها تخرج في هذا الفصل. فهذا إذا كان لأجله فقط أنه يعرف ينظر يعرف الوقت، فهذا مثل مسير الشمس، كونها مثلا إذا توسطت في السماء ثم مالت قليلا إلى جهة الغرب حضر وقت الظهر، ثم إذا كان مثلا ظل الشيء مثله يعني طوله بدأ وقت العصر إلى أن يكون ظل الشيء مثليه، وإذا غربت حضر وقت المغرب، وإذا غاب النور الذي يتبعها الحمرة التي تكون خلفها فهذا وقت العشاء إلى آخره. هذا لا بأس به، حتى إن بعض العلماء أوجب معرفة ذلك لأن فيه الدليل على الأوقات، لهذا يقول جل وعلا أقم الصلاة دلوك الشمس إلى غسق الليل إلى آخره. هذه كلها يعني دلائل ظاهرة ولأمور معينة فلا تدخل في النهي. قال وما كان في معناها من الأمور التي يزعمون أنهم يدركون معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، ويدعون أن لها تأثيرا في السفليات وأنها تجري على قضايا موجباتها، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطيا لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه. نعم كذا، يعني يكون مثلا يقول إن النجم الفلاني إذا خرج هبت الرياح، أو إذا حضر مثلا خرج أو غاب أنه يكون مطر أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز. هذا مثل ما مر معنا في حديث خالد الجهني، وصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة في الحديبية صلاة الفجر على إثر مطر كان في الليل، فقال صلى الله عليه وسلم لما سلم: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، وكافر بي مؤمن بالكوكب، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي. وهذا كما هو معلوم ما كانوا يعتقدون أن الكواكب هي التي تنزل المطر، وإنما يضيفون نزول المطر إليها لأنه نزل وقت طلوعها، ولهذا يسمون بعضها محمودا وبعضها منحوسا، يقولون سعد السعود وسعد الأخبية وسعد كذا، ويضيفون إليها. فإضافة الحوادث أو النعم إلى المخلوقات هذا من الكفر، الكفر النعمة الذي هو ضد الشكر، لأن النعم من الله يجب أن تشكر، فإذا أنعم الله على عبده يجب أن يشكر ربه جل وعلا ويستعمل هذه النعمة ويستعين بها على طاعة الله جل وعلا، وإن عكس الأمر صار كفرا، كفرا بالله يعني كفر النعمة، لأن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر يخرج من الدين ويكون صاحبه محاربا لله وعدوا لله. فالكفار أعداء الله، وكفر هو كفر النعمة لا يكون مخرجا للدين، ولكنه ظلم، ظلم من العبد لنفسه. أما الله لا يظلم أحد، ولا أحد يستطيع أن يضره أو ينفعه تعالى وتقدس، فهو الضار النافع وهو المتصرف في الكون كله، وهذا الواجب أن يعتقده الإنسان. نعم. قال الشارح رحمه الله: قلت: واعلم أن التنجيم على ثلاثة أقسام، أحدها ما هو كفر بإجماع المسلمين، وهو قول بأن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات، وأن الكواكب فاعلة مختارة، وهذا كفر بإجماع المسلمين. يقول بإجماع المسلمين ولم يقل بإجماع العلماء، لأنه كفر ظاهر ما يخفى على أحد، فلهذا قال بإجماع المسلمين. فكونه يعتقد أن الكوكب يدبر وأنه يفعل وأنه ينفع وأنه يضر وما أشبه ذلك، هذا عبادة، عبادة له، عبادة للكوكب من دون الله جل وعلا، يكون كما قال كفر بإجماع المسلمين. قال: وهذا قول الصائبة المنجمين الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا كانوا يعظمون الشمس والقمر والكواكب تعظيما، يسجدون لها ويتذللون لها ويسبحونها تسابيح معروفة في كتبهم، ويدعونها دعوات لا تنبغي إلا لخالقها وفاطرها وحده لا شريك له، ويبنون لكل كوكب هيكلا أي موضعا لعبادته، ويصورون فيه ذلك الكوكب هيكل، يعني يبنونه على صورة الكوكب حسب ما يزعمون، يبنون يقول هذا هيكل الكوكب الفلاني والكوكب الفلاني، فيتعبدون به ويسجدون ويصورونها، يصورون إضاء في داخله، فهي عبادة صريحة لهم. ولهذا ذكر الله جل وعلا محاجة إبراهيم لهم، فإنه جل وعلا أعطاه رشده، أخبر جل وعلا أنه إذ قال إبراهيم لأبيه آزر إلى آخر، إلى أن قال لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، التقدير أهذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، والأفل يعني غرب وذهب، فالرب مراقب لعبده دائما لا يذهب. ثم كذلك لما رأى القمر، رأى القمر بازلا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، الشمس أكبر الكواكب، فلما أفلت قال لقومه إني بريء مما تشركون، إني وجه. كل هذه محاجة، وليس معنى ذلك أنه كما يقول بعض الناس أنه نشأ طفلا بين هؤلاء وأخذ عنهم أنه عبادة الكواكب، ولكنه استدل بكونها تتحرك وتذهب وتأتي أنها ليست آلهة بل هي مدبرة مسخرة، وهذا غير صحيح، بل هي محاجة. وإبراهيم أعطاه الله جل وعلا رشده وهو صغير، فمن يعطي رشده ما يكون متبعا للضلال الكفار الذين يعبدون غير الله جل وعلا. نعم. قال: ويتخذونه لعباد، قال: ويبنون لكل كوكب هيكلا أي موضعا لعبادته، ويصورون فيه ذلك الكوكب، ويتخذونه لعبادته وتعظيمه، ويزعمون أن روحانية ذلك الكوكب تنزل عليهم وتخاطبهم وتقضي حوائجهم، وتلك الروحانيات هي الشياطين تتنزل عليهم وخاطبتهم وقضت حوائجهم. يعني الشياطين تتنزل على الكفار وغيرهم ظاهرة وليس وسوسة، ليست وسوسة كما يحدث للمسلم وغيره، وقد يأتي الشيطان بصورة ما يعتقده الإنسان. فمثلا قد يكون الإنسان يعتقد أن صاحب القبر أنه ولي وأنه يستطيع أن يتصرف، يستطيع أن ينفع ويضر فيدعوه، فيأتيه الشيطان بصورة ذلك الولي الذي يتصوره، وقد يأتي إليه ببعض الأشياء، إما يسرقها من الناس أو غير ذلك ويخاطبه، يقول أنا فلان الولي، وإذا كان لك حاجة فادعني، حتى يتمادى في شركه وضلاله ولا يقبل النصح والإرشاد ممن ينصحه ويرشده. ولهذا جاء الكفار بصورة ظاهرة، ما اجتمع الكفار وارادوا الاجتماع للمؤامرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتواعدوا ليلا في دار الندوة، وكان ذلك خفية أخفوه عن غيرهم، فذهبوا إلى المكان، اعترض لهم شيخ كبير فأنكروه، قالوا ما أنت والذي جاء بك؟ فقال سمعت باجتماعتك، أنا شيخ من أهل نجد، سمعت باجتماعتكم ولعلكم لا تعدمون مني رأيا. قالوا نعم. فكانوا كلما ذكروا شيئا قال هذا ليس هو الرأي، حتى قال أحدهم أرى رأيا لم تسقط عليه، أن نأخذ من كل قبيلة شابا قويا ونعطيه السيف فيضربونه ضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائل فتقتنع بنو هاشم منكم بالدية. فقال لهم هذا هو الرأي فأيدوا هذا. وكذلك لما خرجوا إلى محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، خافوا أن سراقة بن مالك يعني أنه لأن بينهم وبين قبيلته عداوة، خافوا أنهم يعقبونهم في أهليهم وأموالهم، فجاءهم الشيطان بصورة سراقة بن مالك فقال أنا جار لكم وأنا معكم، فصار يماشيهم ويحدثهم ويتكلم معهم حتى حصل الموقع ورأى الملائكة، رأى الملائكة كان يده في يد أحدهم فقرب يده وأدبر وقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. كانوا يتصورون أنه وهو الشيطان. وفي الصحيح الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن الصحابة رضوان الله عليهم جمعوا زكاة الفطر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوزعها، فوضعت في المسجد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يحرسها ليلا. يقول أبو هريرة ففي أثناء الليل جاء رجل وصار يحسو من التمر، يحسو في ثوبه، فأمسكته ما شأنك؟ فقال دعني أنا محتاج وذو عيال، فدعني. يقول فرحمته وتركته، لأن التمر صدقة، صدقة للفقراء. فلما صار الصباح أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ فقلت يا رسول الله زعم أنه ذو حاجة وعليه عيال ورحمته وتركته. قال أما أنه سيعود. علمت أنه سيعود. الليلة الثانية عاد فأمسدته قلت هذه ثاني مرة أنت قلت لي أول أنك ما تعود فعدت. فقال دعني أخبرك بشيء ينفعك الله به. وكان أبو هريرة من أحرص بل الصحابة من أحرص الناس على النفع. وقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. يقول فلما غادوت للرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرته قال صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت لا. قال ذاك الشيطان. وليس معنى الشيطان أنه إبليس، شيطان من الشياطين. فالمقصود يعني أن الشياطين تأتي للناس بصورة ظاهرة لتضلهم، وإلا وسوسة الشياطين هذه كل إنسان معه قرين من الجن وقرين من الملائكة، كل إنسان. ومثلا الوعد بالخير وتزيينه هذا يكون من الملك، والوعد بالشر تزيين الشر والإعادة به هذا من الشيطان. والله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن الأسباب ظاهرة. قال رحمه الله: وقد صنف بعض المتأخرين في هذا الشرك مصنفا وذكره صاحب التذكرة فيها. يعني لا يزال يعني الناس كل فرقة وكل نحلة لها من يعتنقها، ولا يزال إلى الآن الناس منهم من يعتقد هذه الأشياء ويتبعها ويعبد الكواكب، وقد يعبد الشمس وقد يعبد غيرها كما هو معلوم لمن نظر في حالة الناس. نعم. قال الثاني: الاستدلال على الحوادث الأرضية. لكن هذا يذكر أنه صنف مصنف، هذا المصنف يزال موجود، وهو سماه صاحبه السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم، وذكر كيف الإنسان مثلا يخاطبها أو كيف يعني يعتقد هذا الشيء وأنه ينتفع بذلك إلى آخره، فهو شرك، شرك صريح واضح. نعم. قال الثاني: الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك، ويقول إن ذلك بتقدير الله ومشيئته، فلا ريب في تحريم ذلك، واختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلك، وينبغي أن يقطع بكفره، لأنه دعوى لعلم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه بما لا يدل عليه. يعني والدعوى أن مخلوقا من المخلوقات يعلم الغيب فهذا تكذيب لكتاب الله جل وعلا ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون كفر. نعم. قال الثالث: ما ذكره المصنف في تعلم المنازل، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال الشارح: نعم. قال الشارح: هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه كما قال المصنف، وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والخطيب في كتاب النجوم عن قتاده، ولفظه يعني أخرجوه بأسانيد متصلة. فالبخاري رحمه الله إذا علق الحديث فهو يكون صحيحا، لأنه يقول والتعليق معناه أنه يذكره بلا سند، مثل ما قال هنا وقال قتادة، هذا يسمى تعليقا، لأن بينه وبين قتادة رجال كثيرون ثلاثة أو أكثر، وكذلك التعليقات عنده كثيرة في الصحيح رحمه الله يذكرها، ولكن تتبعت هذا التعليق وتبين أنها صحيحة. وللحافظ بن حجر رحمه الله كتابا سماه تغليق التعليق، وقد طبع في 4 مجلدات، يعني تتبع تعليقات البخاري ووصلها بأسانيدها إلى من قاله البخاري رحمه الله. نعم. قال: أخرجوه عن قتادة، ولفظه قال: إن الله إنما جعل هذه النجوم لثلاث خصال، جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهالة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان له كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان له كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والذميم، وما علم هذه النجوم. النجم يعني طلوعه، أنه من ولد في طلوع النجم الفلاني أو في غروبه أنه يكون كذا وكذا، كل هذا كذب، كذب وتخمين وحدس بالغيب ورجم بالغيب، فهو مثل ما يقول أنه كفر بالله جل وعلا. نعم. قال: وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب؟ ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. علم الغيب، عالم الغيب هو عالم الغيب والشهادة هو الله وحده، فلا أحد من الخلق يعلم الغيب، لا من بني آدم ولا من غيرهم، إلا ما علمه، كما قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، يعني أنه يجعل له شيئا من العلامات التي تدل على أنه نبي وأنه من عند الله جل وعلا. أما علم الغيب المطلق فهو لله وحده جل وعلا. وقد ادعى بعض الناس أن نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ويقولون يعلم ما يعلمه الله، وهذا كفر بالله جل وعلا وتكذيب له، تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم ولله في كتابه، لأنه أخبر أن الغيب من خصائصه: قل لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله جل وعلا. قال الشارح: قوله لكن الغيب يعني يكون نسبيا، يكون نوع نسبي، فكل من غاب عنه شيء فهو غيب، ومن اطلع على ما غاب عن فلان فهذا علم ما لم يعلمه فلان. أما الغيب المطلق الذي أخبر جل وعلا أنه لا يعلم ما في غد إلا هو، وكذلك ما يعلم أين يموت إلا الله، ولا يعلم متى ينزل المطر إلا الله، وإن كان الأمور قد يكون لها علامات، ولكن العلامات ما تدل على الوقوع حقيقة، هي علامات وقد تتخلف ولا يقع ذلك. فعلى كل حال الله جل وعلا من خصائصه أنه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، يعلم غيب السماوات والأرض، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال جل وعلا: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذا ما وقع، ويخبر الله جل وعلا أنه لو وقع لكان كذا. وكذلك يقول جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ما قال بعد ذلك: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعني هذا ما وقع، ولكن لو وقع يكون كذا وكذا. فهو يعلم كل شيء جل وعلا، يعلم الذي لا كان، لو كان كيف يكون، ويعلم ما مضى، ويعلم المستقبل، ويعلم الحال، ويعلم كل شيء. فمن ادعى المشاركة لله في هذا فهو خارج عن دينه وما جاءت به رسله. قال الشارح: قوله خلق الله هذه النجوم لثلاث إلى آخره، هذا مأخوذ من القرآن في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا كما هو ظاهر الآية. يعني إشارة وليست عبارة صريحة، لأنه مثل ما مضى أن السماء اسم لما على وما فوق، فيصح أن تكون لها مسير معين كما هو معلوم، لكل نجم مسير معين. ولهذا الذين سبروا النجوم من قديما، الذين ينظرون بهيئة الأشياء، زعموا أن الأفلاك تسعة أفلاك، والفلك هو مسير النجم أو مسير الشمس أو مسير القمر. وكل هذا نظرا إلى أنهم ينظرون أن هذا يكسف هذا، فعلموا أن هذا مثل في فوق هذا وأن هذا فوق هذا، فكل نجم له مسير يسمى الفلك. الفلك يعني الذي يدور فيه مداره. وقد قال الله جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم. ومواقع النجوم غير النجوم، ما قال: إنه لقسم عظيم لو تعلمون عظيم. فالله جل وعلا جعل هذه دلائل من دلائل توحيده ووجوب عبادته، كما أن السماء والأرض والجبال والنبات والإحياء والإماتة وغير ذلك كلها من الأدلة الظاهرة التي تدل على وجوب عبادة رب العالمين تعالى وتقدس. نعم. قال: وفيه حديث رواه ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وزينها بمصابيح النجوم، وجعلها رجوما للشياطين، وحفظا من كل شيطان رجيم. مختصر. قال الشارح: وقوله وعلامات، أي دلالات على الجهات والبلدان ونحو ذلك، يهتدى بها بصيغة المجهول، أي يهتدي بها الناس في ذلك، كما قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وليس المراد يهتدون بها في علم الغيب، ولهذا قال: فمن تأول فيها غير ذلك، أي زعم فيها غير ما ذكر الله تعالى من هذه الثلاث فادعى بها علم الغيب، فقد أخطأ، أي حيث تكلم رجما بالغيب، وأضاع نصيبه أي حظه من عمره، لأنه اشتغل بما لا فائدة فيه، بل هو مضرة محضة، وتكلف ما لا علم له به، أي طاعات شيئا لا يتصور علمه، لأن أخبار السماء والأمور المغيبة لا تعلم إلا من طريق الكتاب والسنة، وليس فيهما أزيد مما تقدم. قال الداودي رحمه الله: قول قتادة في النجوم حسن، إلا قوله أخطأ وأضاع نصيبه، فإنه قصر في ذلك، بل قائل ذلك كافر. فإن قلت إن المنجمين قد الذي أضاع نصيبه وأخطأ معناه أنه خرج من الدين، فلا فيه تقصير في مثل هذا. أضاع نصيبه يعني من ضاع نصيبه من الإسلام فهو مع الكافرين، نسأل الله العافية. قال: فإن قلت إن المنجمين قد يصدقون بعض الأحيان، قيل: صدقهم كصدق الكهان، يصدقون مرة ويكذبون مئة. يعني الصدق هذا وافق الواقع صدفة وليس لي علم عنده، لأنه لا يعلم من هذا الشيء، هذا قطعا بلا تردد. وهذا بخلاف يعني الأمور التي تكون ظاهرة، مثل كون الشمس أنها تكسب في كذا في يوم كذا وكذا، يعني هذه أمور بالحساب معروفة ظاهرة، فليس هذا من التنجيم بشيء الذي هو علم الغيب، ولكن المقصود علم الغيب الذي يقول أنه إذا طلع النجم الفلاني نزل المطر، أو مرض الفلان، أو مات فلان، أو حصل القحط، أو حصلت الحروب، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يستدلون بها على في حركات النجوم على أنها الحركات أنها تدل على أمور مستقبلة ستحدث في الأرض، فهذا كذب، كذب ورجم ودعوى لا دليل عليها. والنجوم مثل غيرها من المخلوقات مسخرة مدبرة، وهي مطيعة لله جل وعلا ممتثلة لأمره. قال: وليس في صدقه مرة ما يدل على أن ذلك علم صحيح كالكهان. وقد استدل بعض المنجمين بآيات من كتاب الله على صحة علم التنجيم، منها قوله: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والجواب أنه ليس المراد بهذه الآية أن النجوم علامات على الغيب يهتدي بها الناس في علم الغيب، وإنما المعنى وعلامات أي دلالات على قدرة الله وتوحيده. دلالات على الأماكن والجهات، أنها تدل على جهات كذا وعلى جهات كما هو معروف، وكما هو صريح في كتاب الله جل وعلا: تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. نعم. قال: وعن قتادة ومجاهد أن من النجوم ما يكون علامة لا يهتدى بها. وقيل إن هذا من تمام الكلام الأول، وهو قوله قال رحمه الله وقيل إن هذا من تمام الكلام الأول وهو قوله: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات، أي وألقى لكم معالم يعلم بها الطريق والأرض، أو يعلم بها الطريق والأرض من الجبال الكبار والصغار يستدل بها المسافرون في طرقهم. وقوله: وبالنجم هم يهتدون، قال ابن عباس في الآية قال ابن عباس في الآية وعلامات يعني معالم الطرق، وبالنهار وبالنجم هم يهتدون، قال يهتدون به في البحر في أسفارهم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. فهذا القول ونحوه هو معنى الآية، فالاستدلال بها على صحة علم التنجيم استدلال على ما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام بما لا يدل عليه لا نصا ولا ظاهرا، وذلك أفسد أنواع الاستدلال، فإن الأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم وذمه، منها حديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، الحديث وقد تقدم. وعن عبد الله بن محيريز التابعي الجليل أن سليمان بن عبد الملك دعاه فقال: لو تعلمت علم النجوم فازددت إلى علمك. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: حيف الأئمة، وتكذيب بالقدر، وإيمان بالنجوم. وعن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم، والتكذيب بالقدر، وحيف الأئمة، رواهما عبد بن حميد. فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من أرسله. وعن أبي محجن مرفوعا أخاف على أمتي من بعدي ثلاثا حيف الأئمة وإيمانا بالنجوم وتكذيبا بالقدر رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي. وعلى أنس مرفوعا أخاف على أمتي بعدي خصلتين تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم رواه أبو يعلى وابن عدي والخطيب في كتاب النجوم وحسنه السيوطي أيضا. وروى الإمام أحمد والبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله لفظ البخاري. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد طهر الله هذه الجزيرة من الشرك ما لم تضلهم النجوم رواه ابن مردويه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النظر في النجوم رواهما ابن مردوي والخطيب. وعن سمرة بن الجندب رضي الله عنه أنه خطب فذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أما بعد فإن ناسا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم وزوال هذه النجوم عن مواضعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض وإنهم قد كذبوا ولكنها آيات من آيات الله يعتبر بها عباده لينظر من يحدث له منهم توبة رواه أبو داود. وفي الباب أحاديث وآثار غير ما ذكرنا فتبين بهذا أن الاستدلال بالآية على صحة أحكام النجوم من أفسد أنواع الاستدلال ومنها قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم والجواب أن هذا من جنس الاستدلال بالآية الأولى في الفساد فأين فيها ما يدل على صحة أحكام النجوم بوجه من وجوه الدلالات. وهل إذا رفع إنسان بصره إلى النجوم فنظر إليها دل ذلك على صحة علم النجوم عنده وكل الناس ينظرون إلى النجوم فلا يدل ذلك على صحة علم أحكامها وكأن هذا ما شعر أن إبراهيم عليه السلام إنما بعث إلى الصائبة المنجمين مبطلا لقولهم مناظرا لهم على ذلك فإن قيل على هذا فما فائدة نظره في النجوم قيل نظره في النجوم من معارض الأفعال ليتوصل به إلى غرضه من كسر الأصنام كما كان قوله بل فعله كبيرهم هذا فمن ظن أن نظرته في النجوم ليستنبط منها علم الأحكام وعلم أن طالعه يقضي عليه بالنحس فقد ضل ضلالا بعيدا. ولهذا جاء في حديث الشفاعة الصحيح أنه عليه السلام يقول لست هناكم ويذكر ثلاث كذبات كذبهن وعدها العلماء قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقوله لسارة هي أختي فلو كان قوله إني سقيم أخذه من علم النجوم أقول هذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس قول العلماء كما في حديث الشفاعة المسلم إنه يتعلل بذلك إذا جاءوا إليه